يا إخوة المؤمنون، كما تعودنا دائما أن نبدأ لقاءنا بأن نعيش مع آيات الله البينات لتصفو نفوسنا ولتتطهر قلوبنا ولتنشرح صدورنا. ونسأل الله تعالى أن يعمنا برحمته يا رب العالمين. آيات بينات من كتاب الله تعالى يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، Thank you.

Thank you. لا Oh, my God. لا يوجد له إلا ما أمرتني الله.